الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. وبعد، فهذا المجلس إن شاء الله تبارك وتعالى هو ملحق بمجلس سابق كنا قد شرحنا فيه قول الناظم الإمام ابن عاشر رحمه الله تبارك وتعالى، وحول الأرباح ونسب كالأصول، والطاري لا عما يزكى أي حول. وقلنا إننا يعني ندرس الفقه لنطبقه، لا لنتثقف به دون أن ندري له وجودا في حياتنا. وبناء عليه، وبناء على أن العديد من الإخوة تشوفت أنفسهم ليعلموا كيفية تزكية أموالهم، خاصة في بعض صورها المعاصرة التي لم تكن من قبل أو كانت ولكنها تطورت، فقد ارتأيت أن ألخص لكم بعض المسائل من كتاب العبادات أحكام وأدلة للشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، وهو أحد العلماء من مدينة طرابلس الغرب في بلاد ليبيا، وهو فقيه مالكي يعني درس في الأزهر، وله كتب قيمة نافعة، وبلغنا عنه أخبار طيبة من وقوفه في وجه أهل الباطل ومن صدعه بكلمة الحق وما إلى ذلك، حفظه الله وبارك فيه، ومن حبه للسنة ودفاعه عنها وما إلى ذلك. إذن درسنا إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون في زكاة أموال الشركات وما يتعلق بذلك، وقد قسمته على تقسيم صاحب الكتاب، فليس لي في هذا الدرس إلا التلخيص والعرض، ليس لي في هذا الدرس إلا التلخيص والعرض، ونسأل الله أن يسدد خطانا ويوفقنا لما فيه نفعنا أجمعين. المسألة الأولى في زكاة أموال المضاربة. معلوم أن المضاربة نوع من أنواع التجارات أو الشركات، المضاربة نوع من أنواع الشركات التي أجمع العلماء على جوازها والتي عمل بها المسلمون خلفا عن سلف، وصورتها أن إنسانا يكون لديه مال، رأس مال، ولا يكون مهيئا لأن يتاجر في ذلك المال، فيعطيه لعامل يعمل له في ذلك المال، ثم يتفقان على ربح بنسبة معينة يتقاسمانها بعد فترة محددة يتفقان عليها. هذه هي المضاربة كما هي معلومة في سائر كتب الفقه. طبعا كتاب الزكاة وإن كان من ضمن العبادات، إلا أنه أشبه بالمعاملات، بل هو يعني من كتاب المعاملات على الحقيقة، لكن حيث ذكر في أحاديث عديدة من ضمن العبادات الخمس وأركان الإسلام، فقد سلكه علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى ضمن كتاب العبادات، وإلا هو في ذاته مفهوم المعنى وعمليا هو من الاقتصاد الإسلامي الذي له مساس أساسي باقتصاد الدولة الإسلامية أو باقتصاد المسلمين بشكل عام. فلذلك أدخلنا مسألة زكاة الشركات و خاصة شركة المضاربة، خاصة شركة المضاربة، لما لهذا الكتاب لكتاب الزكاة من مساس وارتباط بذلك الكتاب الآخر وهو كتاب المعاملة. طيب، المضاربة لها حالتان، لا تخلو المضاربة من حالتين. الحالة الأولى وهي أن يكون أن تكون مجريات تجارة المضاربة تحت عين رب المال، تحت عين رب المال، إما لأنها في بلاده وله اتصال مباشر بالعامل، والعامل هو الذي يعمل في المال ورب المال وصاحب رأس المال، أو لأن العامل يتصل دوريا بصاحب برب المال فيخطره بسائر مستجدات تجارته. إذن هذا النوع من المضاربة أو القراض كما يسمى في كتب فقه أخرى، القراض أو المضاربة بمعنى واحد، الحاضر في بلد رب المال أو الذي يعلم رب المال بمجريات أو مستجدات أحداثه، هذا صفة تزكيته، صفة تزكيته أن رب المال يزكي كل سنة من ماله الخاص الذي تحت يده، يزكي كل سنة من ماله الخاص الذي تحت يده وليس من مال القراض نفسه. يعني العامل لا شأن له بالزكاة، إنما يزكي ماله الخاص، وسيأتي إن شاء الله كيف يزكي العامل ماله. الآن نحن نتكلم عن رب المال، واضح؟ إذا رب المال ماذا يزكي من ضمن الزكاة؟ يزكي رأس المال مع الربح النامي، بعد حولان الحول يزكي رأس المال مع الربح النامي. إذا كان رأس المال مثلا 5000 درهم مثلا، ثم إنه زاد 1000 درهم، فإنه يجمع 5000 مع 1000 درهم تصبح 6000، ويقسمها على 40 أو يضربها في 2.5%. لا، أنا أفترض يعني أن النصاب قد فات. 5000 درهم مش شرط الدراهم المغربية مثلا، يعني هذا مثال أضربه فقط. طيب، مليون فرنك ضارب ب10000 درهم مثلا بالدراهم المغربية، فربح زيادة على 10000 5000 أخرى بعد حول، عندئذ فإنه يخرج زكاة المال مع الأرباح التي ربح. واضح؟ طيب، إذن هذا ما يتعلق بزكاة المال الحاضر ببلد رب المال، المال الحاضر. طيب، هذا في حالة ما إذا لم يكن المال يخرج من نفس الزكاة، يعني بمعنى كان له ماشية غنم وأعطاها لعامل يعمل له فيها، فعندئذ هذه تخرج من نفس المال، والزائد يطرح من رأس المال نفسه. يعني مثلا أعطى عاملا ليعمل له في 40 غنما 40 شاة، فنمت بعد حول أصبحت 50 شاة، فإنه يخرج عنها شاة واحدة يطرحها من رأس المال، فيصبح رأس المال 39 شاة. كان 40، لا، هذا 50 هو الربح، فربح 10 شياه، لأن نحن نتكلم عن رأس المال. ما هو رأس المال الذي ضارب به؟ 40 شاة. إذن يطرحها من نفس رأس المال، بخلاف الصورة الأولى فإنه لا يمس رأس المال، لا يمس رأس المال، إنما يخرج الزكاة من ماله الخاص الذي تحت يده، واضح؟ هل الصورة واضحة؟ لأن الفرق أن الزكاة سميتها الفرق أن زكاة الأنعام يجب أن تخرج من نفس المال، زكاة الأنعام تخرج من نفس المال من نفس الجنس يعني، أما زكاة الأموال الأخرى المهم أن تخرج. واضح؟ طب المهم أحكي سريع إن شاء الله. هذه في حالة حضور رب المال لتجارته، في حالة غياب رب المال عن تجارته يعني أنه بعيد عن العامل، العامل في بلد أخرى ولا يتحاسب معه إلا بعد مرور سنوات ثم يأتيه بالمال، في هذه الحالة فإن رب المال لا يزكي عن ماله شيئا حتى يأتي العامل ويتحاسب معه، ثم عندئذ يخرج زكاة المال. كيف يخرج زكاة المال؟ على حسب السنوات التي فاتت. إن كانت السنوات التي فاتت كل سنة زاد فيها المال فإنه يخرج عن كل سنة بحسابها، يحسب كل سنة ويخرج زكاتها وأرباحها كل سنة وهكذا. أما إن افترضنا أنه في السنة الأولى كان المال مثلا 200 ثم زاد ثم نقص فأصبح في السنة الأخيرة 100 مثلا، وأعطي مثال يعني مثلا في السنة الأولى كان المال 4000، في السنة الأولى كان المال 4000 ثم في السنة الثانية زاد فأصبح 5000، لكنه رجع في السنة الثالثة ونقص إلى 3000، عندئذ يزكي عن 3000 ولا اعتبار بال5000 التي زادت لأنه لم يستفد منها، ما نقص. وعندئذ فإنه يخرج زكاة السنة الثالثة وهو 3000، يخرج 2.5% فستكون 75، يطرحها من السنة من 3000 فستكون 2925، عاود يخرج زكاتها، عاود يطرحها إلى السنة الأولى، يعني 3 سنوات وراء بعضهم البعض. واضح؟ طيب. طيب هذا في حالة ما إذا كانت التجارة تجارة إدارة، بمعنى أن العامل طوال السنة يتاجر ويتعامل في هذه التجارة. أما في حالة ما إذا كان محتكرا، بمعنى أنك أعطيته المال ثم هو يجلس يتربص في الأسواق ويجلس سنة وسنتين ينتظر ضربة كبيرة يعني يغنم فيها غنيمة كبيرة، فعندئذ يزكي على حسب سنة واحدة كما هو معلوم في زكاة المحتكر. واضح؟ ولو دام عنده المال لسنوات عديدة. طيب هذا بالنسبة لرب المال. طيب العامل يزكي العامل حصته إذا بلغت نصابا لكل عام بعد المفاصل بعد أن يحسب ربحه هو، إن كان نصابا يزكيه في كل عام لأن الأموال تحت يده. واضح؟ هنا نريد أن نفرق بين 3 أمور في الزكاة. الناظم قال: وحول نسل والأرباح كالأصول وحول الأرباح ونسل كالأصول والطاري لا عما يزكى أن يحول. هنا عندنا ثلاثة مصطلحات الغلة الفائدة والغلة والربح، المال المستفاد والغلة التي يستغلها الإنسان من ممتلكات لديه، وربح مال عنده تحت يده. ما معنى كل واحدة من هذه الأمور؟ أولا الفائدة، الفائدة لها صنفان، لها يعني صورتان. الصورة الأولى، الصورة الأولى هي أموال يمتلكها الإنسان عن غير عوض، مال جاءه هدية أو جاءه من ميراث أو جاءه من صدقة تصدق بها عليه أو ما إلى ذلك. فهذا ماذا يسمى؟ يسمى فائدة، هذا يسمى فائدة، واضح؟ الصورة الثانية مال جاءه نتج، مال نتج عن عوض لا زكاة فيه، هو عوض لكن عن شيء لا زكاة فيه، مثل إيجار المباني المتخذة للاقتناء ومرتبات الموظفين وما إلى ذلك، واضح؟ وأجورهم وثمن المبيع إذا لم يكن للتجارة وما إلى ذلك. إذن هذا مال جاءه مقابل شيء لكن أصله ليس فيه الزكاة، أو الدية، الدية مقابل أذى تأذى به، لكنه يعني الأذى الذي تأذى به ليس فيه زكاة. فإذا هذا النوع من المال أو الصداق، مثلا امرأة صداقها الذي يعني أعطيت مقابل زواجها، إذا هذا المقابل ليس تجارة، يعني الزواج ليس تجارة لكن فيه مقابل، واضح؟ فإذا في هذه الحالة هذه الفائدة بنوعيها لا تضم إلى ما قبلها من المال. يعني امرأة عندها أموال عديدة ثم تزوجت فجاءها صداق فأعطيت صداقها، هذا الصداق لا يضم إلى ما عندها من أموال، إنما يستقبل به حول جديد. فإذا افترضنا أن إنسانا كان له مثلا دية جاءته، افترضنا إنسانا عنده دية جاءته وله مرتبات من وظيفته وله هدية جاءته أيضا وورث ميراثا، كل واحد من هذه يعتبر فائدة مستقلة عن الأخرى، لا يضم بعضها إلى بعض، لا يضم بعضها إلى بعض، إنما يستقبل كل واحدة منها حولا لحالها، واضح؟ واضح؟ طيب. إذن يستقبل بكل واحدة منها حولا، إن كانت نصابا، إن كانت نصابا وبقيت نصابا طول السنة، فعند حولان الحول عليها فإنه يزكيها لسنة واحدة. بالنسبة لزكاة المرتبات، قلنا إن زكاة، كنا قد تكلمنا عن زكاة المرتبات وبينا كيفية أو طريقة المثلى لإخراجها. الأصل أن زكاة المرتبات هي زكاة الفوائد، الأصل أن زكاة المرتبات هي زكاة الفوائد، بمعنى أنه ينبغي عليه كلما أخذ مرتبا من المرتبات أن يحسبه ويقيده في شهره، ثم يجمع كل مال إلى ماله حتى إذا بلغ نصابا استقبل به الحول، حتى إذا بلغ نصابا استقبل به الحول. لكن يعني ضبط هذه الأمور صعب للغاية، وعليه فإننا نقول إن صاحب المرتبات طبعا لا يزكي ماله إذا لم يبلغ نصابا، إنما يتربص إذا اجتمع لديه من مما يوفره من الأموال نصاب معين إذا اجتمع لديه نصاب معين مما يربحه من الأموال فإذا بلغ نصابا قيده قيد تاريخه فإذا استمر نصابا طوال الحول إلى أن حالت عليه سنة كاملة فعندئذ يخرج عنه 2.5% كما هو كما هو معلوم في زكاة التجارة. واضح؟ هذه الصورة واضحة؟ طيب. إذن هذا ما يتعلق بزكاة المرتبات، كنا قد بيناها في درس ماضي وقلنا مثلا إذا قلنا إن نصاب المال النصاب هو 8,000 درهم بالمثال تتضح الصورة، إذا كان النصاب هو 8,000 درهم هو 8,000 درهم وأمكن للموظف أن يوفر في كل شهر 2,000 درهم فإذا بدأ عمله في شهر محرم فوفر 2,000 ثم في شهر صفر وفر 2,000 ثم في شهر ربيع الأول وفر 2,000 ثم في شهر ربيع الآخر أو الثاني وفر 2,000 فأصبح له في ربيع الآخر 8,000 درهم في ربيع الآخر هذا يقيد المال الذي أصبح فيه نصابا فيستقبل به سنة جديدة إذا مرت سنة كاملة على هذا المال وهو لديه في خزينته 8,000 فما زاد لأنه يعني في الأشهر القادمة سيزداد فإنه في ربيع الآخر من السنة القادمة يخرج زكاته 2.5% المال مع الزائد لا يجمع كامل لأنه يلقى لا مع لا اللي يجمع في الأخر لا ترث بالأخير وإلا قلنا إلى كل إلى جينا نقوله إنه كل ما يوصل نصاب يحسبه بوحده كل شهر بوحده كل عام يعني مش يرجع لك عدة نصابات وأنت ما قدش تضبط فلوس فهمتني فإذا أنت اعتبر يوصل نصاب كل فلوس اللي تزيد عليها اعتبرها من الأرباح وصافي وخرج عليه الزكاة واضح؟ هذه الصورة اللي قلنا إنها مش تسهل على الموظف أن يخرج زكاة أمواله وقلنا إن هذه الحالة أو هذه الصورة هي للموظف ولسائر الذين يعملون أعمالا حرة كالمحامين وكمن يعني يفتح محلا لخدمات معينة أو ما إلى ذلك واضح؟ وش الصور اللي تحضر لها وقت؟ لأنه بعض أختي المفتية تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون تقصد محامي عنده مكتب ديره؟ لا ودب أسأل أخر الآن كنت تصارده إنه محامي يعني يساعد الناس على أن يدافع عنه إذا نقص المال في وسط السنة القاعدة وهو المقرر في المذهب أنه يعيد حولا جديدا إذا عود اجتمع لديه نصاب جديد عود يتبدل التاريخ ديال الزكاة وإن كان بعض العلماء من الأحناف وغيرهم قالوا لا يعني لا يضر نقصان الحول في وسط السنة ولكن هذا هو المذهب و يعني الإنسان يعمل بما كيف مثلا وهذه ترجع مسألة الديون قلنا أخليها سنة طيب هذا ما يتعلق بالربح بالفوائد اسمحني أما الربح ما هو الربح الربح هو الذي هو المال الناتج عن مال عندك مال تاجرت به فأنتج مالا هذا رب، هذا حوله حوله أصله كما هو مقرر، وحول الأرباح ونسل كالأصول، هذا حوله حول أصله. إذا عندك مليون أو 10,000 درهم ضارب يعني تاجرت بها فأصبحت 10,500، إذا هذا الربح هو ناتج عن مال الزكاة واجبة فيه، فعندئذ تخرج الزكاة عن الأصل وعن الربح، تجمع الكل وتخرج عنه 2.5% أو تقسمه على 40. واضح؟ إذن الفائدة هي ما ينتج عن مال لا تجب فيه الزكاة، والربح هو ما ينتج عن مال الزكاة واجبة فيه. وأما الغلة وهي ما تسمى بزكاة المستغلات، المستغلات المراد بها الدخل، الدخل الذي يدخل على الإنسان من الأموال من كراء عقار أو ريع أرض، عنده أرض ويستفاد منها فتأتيه بأموال، أو شجر يستغله أو نحو ذلك، وله العديد من الصور، وله العديد من الصور. الصورة الأولى اشتريت سيارة أو بيتا أو ما إلى ذلك لتكتريه أو لتكريه لغير للكراء يعني. هذه يعني من قبيل الفائدة، من قبيل الفائدة. إذا كانت الأجرة التي أخذتها الغلة اللي هي أجرة، يعني أنت تستغله، يعني البيت هذا لماذا اكتريته، لماذا اشتريته؟ لتكريه لغيرك. أو مثلا السيارة، مثلا سيارة أجرة، لماذا اشتريتها؟ لتتاجر فيها. إذن هذا حاله كحال المال الذي تكلمنا عنه آنفا في الفوائد. إذا بلغ نصابا استقبلت به حولا جديدا، إذا لم يبلغ نصابا ووفرت منه مالا فتجمع المال بعضه إلى بعض حتى يبلغ نصابا فتستقبل به حولا جديدا. واضح؟ إذن يبدأ حولها من يوم ملك النصاب. الصورة الثانية، غلة ما اشتري للاستعمال الشخصي، اشتريت سيارة للاستعمال الشخصي أو اشتريت دارا للاستعمال الشخصي يعني لتسكن فيه، ولكن في الإجازة أنت تسافر فتقول يعني 3 أشهر ويمكننا أن نستفيد منها، فتستأجره في تلك الفترة، تؤجره لغيرك. فالمال المستفاد من ذلك إذا بلغ نصابا تستقبل به حول جديد، يعني القول فيه كالقول في سلك. أو اشتريت سيارة ثم إنك قلت والله يعني هذه السيارة حقيقة اشتريتها لنفسي، لكن يمكنني في بعض الحالات أن أؤجرها لبعض الناس ليستفيدوا منها، ثم بعد انتهاء فترة معينة أسترجعها. إذن المال الذي استفدته من تلك السيارة إذا بلغ نصابا تستقبل به حول جديد، لم يبلغ نصابا اصلا لم يبلغ نصابا. طيب، وقس على ذلك في بقية يعني ما يتعلق بهذه المسألة، يعني هذه لها صور عديدة، يعني تشتري أو تكتري أو طيب، هنا مسألة من اشترى غنما، اشترى غنما أو اشترى شجرا، فاشترى مزرعة فيها شجر، هذه الأموال هي أموال زكوية، يعني الغنم أو الإبل أو البقر هي أموال زكوية. طيب، إذا بلغت نصابا يجب إخراج الزكاة من جنسها، يجب إخراج الزكاة من جنسها، ولكن فيها مال تجارة أيضا، لأنك إذا بعتها فستقبض فيها مالا. فعندئذ يقال إذا أخرجت زكاتها من جنسها ثم ربحت فيها مالا، ذلك المال لا تخرج عنه زكاة بل تستقبل به حولا جديدا، حتى لا تكون الزكاة في مال واحد في سنة مرتين، لأنه كما قال العلماء لا زكاة في مال واحد في السنة مرتين. المال الواحد في السنة الواحدة لا يخرج عنه زكاة. طيب، هذا ما يتعلق بشكل يعني مختصر بزكاة المستغلات. المسألة الأخيرة وهي زكاة الأسهم والسندات. ما هي الأسهم؟ الأسهم هي حصص في رأس مال شركة أو مؤسسة تجارية، وذلك أن بعض المؤسسات الكبيرة أو الشركات الضخمة لتكثر رأس مالها تبيع أسهما للناس بأسعار معينة يعني محددة، وتقوم مثلا كل سهم مثلا يسوى 100,000 درهم أو 1,000 درهم أو بحسب يعني الشركة. فالناس يشترون تلك الأسهم، منهم من يشتري أسهما عديدة، منهم من يشتري سهما واحدا، فيصبحون كلهم شركاء في تلك الشركة. هذه الأسهم كيف تزكى؟ هذه الأسهم على الصحيح تعتبر كالسلع التجارية، كالسلع التجارية تعتبر رأس مال، وما ربحت الشركة بعد ذلك وأعطتك يعتبر الربح. فإذا حال الحول على رأس المال وعلى الربح تخرج زكاته كما في سائر أموال التجارة. والسندات، السندات هي من جنس الأسهم، إلا أنها تعطيها البنوك الربوية فتأخذ عليها فائدة. إذن السندات محرمة، السندات محرمة. السند هو وثيقة مكتوبة من مصرف أو مؤسسة تشهد لحاملها بأنه أسلف المؤسسة أو المصرف مبلغا من المال بفائدة معينة، إذن هو يتاجر في ذلك السند وعليه، فيعتبر ذلك السند كما قلنا في الأسهم مالا تجاريا له قيمته. فإذا هذا المال مع الأرباح التي عليه، وإن كان وإن كان هذا المال محرما، وإن كان هذا الفعل محرما لأنه ربا واضح، ومع هذا فيجب عليه أن يخرج زكاته، زكاة رأس المال مع الأرباح التي يربحها. واضح يا أخوة؟ يخرج عن الجميع 2.5% إذا حال عليه الحول. طيب، هذا ما يتعلق بهذه، وبقية حكم زكاة المال المغصوب والمال الحرام وما إلى ذلك هذا لم نذكره الآن. والله أعلم، والحمد لله، وصلى الله على مولانا رسول الله. هذا الذي يعني استطعنا أن نجمعه لكم في ما يتعلق بهذا الموضوع. وحقا يعني هذا الموضوع طويل الذيول، والمتن الصغير الذي ندرسه لا يحتمل أن نزيد على ما ذكرناه، وإنما فتحنا هذا الدرس لكثرة الأسئلة التي طرأت من الإخوة. فإذا كان هناك أي تعليق، إن كان لدينا جواب فسنجيب، وإلا فلا جواب. شيخ بارك الله فيكم، سؤال أول، هل تضم الأموال يعني بالنسبة لما ذكرتم يعني مثل الإيجار أو ما إذا ذلك يعني من أموال مثلا أعطيتم أمثلة كثيرة يعني واحد يستغل سيارته له إيجار له أمور أخرى يعني وكل وحدة يعني في وقت معين هل يمكن أن يقول الشخص بأنه هذه الأموال كلها تضم إلى بعضها في صندوق ذلك الشخص ولا يدري من أين يأتي هذا المال يعني لكن مهم أن يخرج من الأصناف التي ذكرتم يعني الصداق والإرث وهذه الأصناف التي لا يستقبل بها حول الجديد وأما غيرها يعني فهي في صندوق معين هذا الصندوق مادام بلغ النصاب يعني في بداية السنة فهو تدخل له الأموال وتخرج أيضا يعني في الاستثمار الشخصي لكن في نهاية السنة هو في زكاة هل هذا هو هي طريقة إدارة هذه الأموال أو الذي تقرر عند العلماء أن كل مال من هذه الأموال لحاله فإذا كل واحد منها يفتح له حسابا خاصا به فمرتباته نعم مرتباته الخاصة يفتح لها مالا خاصا به وأموال والمستغلات التي يستغلها يفتح لها مالا خاصا به والأموال المستفادة التي يستفيدها يفتح لها مالا خاصا بها هذا الأصل الذي يعني لا أدري السؤال الثاني بالنسبة للبقر يعني إذا كان عنده بقر من أجل تجارة الحليب يعني أن يكون له مثلا 30 أو 40 بقرة للحليب اللي هو كتبقى ذلك البقر يعني كيستغلها مثلا مدة سنين وهي له يعني لإنتاج الحليب ويبيعها في سن معين فهذه يعني هو لا يحب أن يتجر لا يحب أن يزكي منها من عينها يعني فهل يعتبر ذلك هذه يمكن هل هو مخير يعني في أن يزكي يعني من جنسها أو من أو يعتبرها رأس مال ويزكي من ذلك المشروع 40 بقرة يعني بلغت نصابا لا في الأموال ولا في عدد البقر الآن هذه البقر إذا بلغت نصابا يجب أن يخرج عنها الزكاة من جنسها كما هو معلوم أي فهمت هذا رأس سيخرج عنها نصاب يعني من جنسها ثم بعد ذلك إذا كانت تتوالد لا تتوالد تبقى 40 بقرة كما هي طيب يجب عليه في كل سنة أن يخرج إلى أن تنزل دون النصاب لا يمكن أن يقال إنه لا يخرج عنها زكاة فهمتين المهم أنه يجب عليه المهم أن يخرج تبيعا أو تبيعة المسنة المهم أن يخرج عنها مسنة يمشي شري تبيع سبيع ولا مسنة يخرج مسنة يشريها ويخرجها، ولأن مسنة لها سنة، مسنة لها سنة وزيادة، وهذا البقر الغالب أنها ستكون كبيرة أكبر من ذلك. طيب المهم يشتري ويخرج زكاة. بالنسبة للحليب، الحليب هذا أصلا تجارة، نعم ولكن الحليب ليس هو البقر. أو يمكن أن يقال هنا ضرب مثالا، هو قال وكذلك لو اشترى غنما للتجارة فجزها بعد ذلك بأشهر فإن ثمن الصوف يزكيه بعد حول من يوم بيعه. ولكن هنا حكى خلافا، حكى خلافا داخل المذهب، قال اختلفوا في الصوف، ولعل ذلك يعني ينسحب على الحليب أيضا. إذا كان وقت الشراء تام النمو، إذا كان وقت الشراء تام النمو فإنه إذا جز يكون ثمنه ربحا، حوله حول أصل المال الذي اشتريت به الغنم، لأنه جزء من الغنم مقصود وقت الشراء يزيد في ثمن الغنم، وهو قول ابن القاسم. وقال أشهب هو من قبيل الفائدة، لا يزكى إلا بعد عام من قبضه. وهذا القول الذي قاله أشهب رحمه الله يعني هو الذي ذكره في الأصل، يعني أساس أنه هو الأصل، الله أعلم. هنا قال أيضا وهذا الخلاف يجري أيضا في من اشترى شجرا للتجارة وفيه ثمرة مؤبرة لا تجب الزكاة في عينها مثل البرتقال والتفاح، البرتقال والتفاح لا تجب الزكاة في عينها. هل يكون ثمن الثمرة إذا بيعت ربحا يزكى عند حول رأس المال أو فائدة تزكى بعد عام من قبضها؟ هذا الخلاف الذي نذكر. فالأشبه والله أعلم، الأشبه والله أعلم أن المال الذي يربحه إذا كان قد أخرج زكاة البقر يستقبل به حولا جديدا ويخرجه هو وربحه. آخر نقطة ذكرتم بالنسبة للربا يعني هي بشكل عام، يعني هذا المال الخبيث هل هو يدخل يعني يدخل في الزكاة؟ يعني الإنسان مثلا لم يتوب يعني من وضع ماله يعني في مشاريع ربوية أو لا في مشروع مثلا تاع الخمور أو لا غير ذلك، فهل يزكي عليه؟ هنا يقول المؤلف حفظه الله المال الذي ليس على ملك صاحبه لأنه سرقه أو اغتصبه أو أخذه بالرشوة أو من فوائد الربا تجب فيه الزكاة على الغاصب إذا كان له من الأملاك ما يساوي المال المغصوب فأكثر لأن ضمانه عليه. وإذا لم يكن للغاصب مال آخر يجعله في مقابل المغصوب فلا زكاة عليه فيما غصب، لأنه يجب أن يرده بجميع الأحوال. وإذا رجع المال المغصوب إلى صاحبه زكاه لعام واحد ولو بقي عند الغاصب أعواما إلى آخر الكلام. إذا كان له بجميع الأحوال يجب أن يخرج عنه لأنه سيستفيد منه وينميه وما إلى ذلك، ثم يقول والله أنا لا زكاة علي لأني أنا اغتصبته أو سرقته أو ارتشيت به أو ما إلى ذلك، فمعاملة له بضد مقصوده يخرج عنه الزكاة إلى أن يتوب الله عز وجل عليه، والله أعلم. بالنسبة للمضاربة يعني لو كان المال ليس خصوص النصاب الذي ضارب به الشخص، لكن الأرباح وقت ما يطرح فاتت يعني نصاب، هذا وضح كده أنه يخرج الزكاة من المجموع ولا غير من الربح اللي يصل النصاب. وكذلك إذا كان الربح الذي وصل نصابا، إذا وصل نصابا هل نقول إنه قد كان كامنا في المال كما كنا قد قلنا من قبل؟ والله أعلم، هذا هو الجواب. يخرج من المجموع ومن الربح لأنه قد كان كامنا فيه، يقدر كامنا في رأس المال. الله يعني لأن رأس المال هذا مال تاجر فيه ثم زاد قرب نهاية الحول أو نهاية عند نهاية الحول، يعني عند نهاية الحول كما قلنا آنفا. ولعل هذه الصورة هي الصورة التي كنا قد تساءلنا عنها في مجلس سابق، وعند جرده عند جرده للمال سيجد أنه بدأ بمال دون النصاب. في نهاية السنة عند جرده لأمواله سيجد أن المال والربح قد زاد عن النصاب، فيقدر الربح. نعم والله أعلم، لا يستقبل الله أعلم، لأنه يقدر كاملا في أصله. والله أعلم. كيفاش ما كانش حسب يعني باش بدا الفلوس باش بدا التجارة؟ ما حسبش الأرباح ديالو. لا الآن بدا هو بألفين درهم، بدا بألفين درهم، ما جاء آخر العام نهاية العام يحسب شحال الأرباح ديالو؟ ماشي شي عارف شحال ربح يا شحال بقى تتاجر بلا ما يحسب. مرتاح ماشي كنتي تجمع الفلوس تيوصل عنده النصاب تيدوز عليه النعم، لكن إذا كان هناك من النقص وحتى بي ولو بسالف أنه أقرض شخصا آخر. لا إذا أقرض شخصا آخر هذا ماله وسيرجع إليه. إذا كان هذا معول أن يرجع له فسيحسبه بماله. لكن شيخ واحد حدبا عنده هو النصاب مال بلغ النصاب وأقرضه كله إلى المال الذي مثلا 8000 درهم أعطاه قرضا إلى شخص. نعم ولكن حدبا عام وزيادة سيرجع له الفلوس. إذا كان عنده مال في بيته يخرج عنه من ماله الذي عنده، أما إذا لم يكن لديه مال ينتظر حتى يقبض ماله ثم يخرجه عن سنته. نحن في الراتب كنا في وقت خروج الزكاة، يعني هل يعتبر آخر راتب زائد ما وفره أو غير ما وفره فقط؟ يعني بحال مثال أنه جاء مثلا ذلك الربيع الآخر يعني اجتمع له مثلا يعني حال الحول على الفوائد التي ذكرنا، يعني مثلا الراتب عنده 10,000 درهم بقي مصرف من الوالد من مسائل الدار وذلك الشيء، يعني عنده مال ما وفره يعني في تلك السنة الكاملة، هل يجمع المال كله ثم يزكي عليه أم سيخرج مصاريف ديالو ديال هذا عاد يزكي؟ يعني جديد السؤال متضمن لفرعين. الفرع الأول وهو أن مثلا شخص يعني له غنم بلغت نصاب، فلما بلغت نصاب يعني اللي هو 40 شاة نقصات أحد شيء مثلا ببيع يعني أصبحت 30 واش يعني وهكذا على مدى السائل العام يعني في شركة كتب الغميصاب عاوتاني كيبيع مثلا من واحد ولا كيبيع جوج عاوتاني شهرين عاوتاني كدوز يعني مع مرة كيدور عليها الحول واش هنا يزكي أو لا يزكي ليزكي و المسألة الثانية في اشتراك يعني أربعة مثلا أربعة الناس أو ثلاثة الناس في في في مال مدخر مثلا يعني كيف يعملوا لي مثلا في الزكاة ديال مثلا على سبيل المثال مثلا أنا هشام منير بشركة مثلا كل واحد مثلا كيدفع واحد مثلا كل واحد يدفع مثلا واحد القط معين مثلا في الشهر واش هنا إلا مش حتى بلغ النصاب نستقبلوا به الحول أو لا أو لا كيف يعني مشي شخص واحد يعني مجموعة الأشخاص مستثنين في المال ويدخرون والأصل أن كل واحد منهم يحسب ماله الخاص كل واحد يحسب ماله وإن كان بعض الفقهاء يعني خاصة بعض الفقهاء المعاصرين يجعلون أموال الشركات مالا واحدا يعني يقولون إن أموال الشركات تعتبر بالنظرة الجماعية من أوعية الزكاة لأنها تمثل ملكا ناميا وهي مما يكتمل فيه النصاب وزيادة ثم يتحقق فيها حولان الحول من حيث الارتباط بعقد زمني للشركة أما بالنظرة الفردية لكل شريك على حدة فقد تثار فيها مسألة عدم اكتمال النصاب بالنسبة للأفراد الذين تقل قيمة أسهمهم عن مقدار النصاب والجواب عدوا بحل الخلطة وكان عندنا الخلطة في المذهب الخلطة ما الخلطة لا يخرج عن كليهما حتى يكون كل واحد عنده نصاب هذا عندنا في المذهب فبناء عليه لا كل واحد يتسنى يخرج فلوسه بوحده والله أعلم وبعدين معلوم عندنا الخلطة في الفقه الإسلامي الخلطة في أموال يعني الأنعام مش من الأموال الأخرى يعني لا يوجد خلطة في الأموال خلطة في الأموال الأخرى واضح هنا نرجع إلى سؤال أخينا ياسر في شروط صحة الزكاة مش في شروط صحة الزكاة في الشروط الخاصة ببعض الأموال الخلو من الدين يعني من شروط إخراج الزكاة أن تخلو من الدين وهذا الشرط خاص بزكاة العين والذهب والفضة والأوراق المالية وما إلى ذلك فإن الدين يسقط زكاة العين كيف يعني سواء كان الدين حالا أو مؤجلا بشرط أن لا يكون للمدين شيء يمكن بيعه يصلح لسداد دينه فإن كان عليه دين وله من الأملاك الأخرى ما يمكن بيعه ويفي بقيمة الدين مثل السيارات أو الأثاث أو الكتب أو غير ذلك فإن الدين لا يسقط عنه الزكاة إذن بناء عليه نقول هذا الذي أخذ المال الذي ذكرته يعني مال مرتبه وما زال لم ينفق منه على البيت إذا أخرج زكاته هل يفضل له فضل مال يخرجه عن بيته وينفق عنه؟ طبعا يفضل له مال خاصة بهذه الأموال التي ذكرتها وعليه فإذا يخرج حق الله عز وجل أولا ثم يرجع بعد ذلك ويصرف على بيته متى يسقط عنه إخراج الزكاة؟ إذا لم يكن لديه مال فاضل عن حاجاته إذا استغرق مال الزكاة إذا استغرقت حاجاته مال الزكاة عندئذ يقدم حاجته ثم إن بقي بعد ذلك مال يخرج عن الزكاة أما في الحالة الطبيعية فإنه يخرج حق الله عز وجل ثم ينصرف ويخرج أمواله الخاصة واضح؟ أظن هذه الصورة واضحة الآن يعني عليه واحد الديون ومشاكل والضوء والكراء وهذا بحيث انه ذاك المنضعي ماشي قبطان من هنا ماشي يصرفها في هذا فما عندوش شي حاجه سميتها فلوس زايده ماشي يخرج عليها الزكاه وقا يكون حال عليها الحول وقا تكون نصب لانه محتاج هو راسه وقف عليها فإذا مشى دفع السكر يصدق باقي خصو عاد يمشي يعاود يستهلك عاود ماشي يعاود يصدق فلوسه في يده هو راه خدام تيستهلك ويمشي يجيب من عند الناس. نعم شنو هو يعني مثلا ان الانسان مثلا اراد ان يشتري سياره علم ان السياره مثلا يعني تتسوى مثلا 12 مليون على سبيل المثال يعني ان بلغت نصاب هو انت في الداخل في الداخل باش يوصل باش يوصل النصاب لل 12 مليون ولكن ما جمع هذه الذخيره هذه على 4 سنين يعني هو هل يخرج الزكاه علما ان الاموال التي ادخرها من اجل السياره اما على اي حال يعني المال الذي سيخرجه للزكاه ماشي هو اللي ماشي ينقص يعني ثلاثة جوج ونصف مية راه ماشي شي حاجه ها نعم 10000 درهم 250 درهم وشنو هي مزيان وعليه فانه لا ضروري ان يخرجه. وبعدين السياره هل هي من الكمالات ام من مما لا يستطيع ان يعيش من غيره ايوا سبحان الله احنا من غير سياره ما نطفش ني غدا غدا يزيد يعني قضيه العامل في صفه المضاربه قلنا انه حتى يوصل النصاب هو عاد يخرج الزكاه هل يخرج الزكاه غير من الذي استفاده هو او لا احسن منه وشي ديالنا اذا غير من شي اذا ادخره أما إذا كان لم يدخل يستقبل حولا جديدا إذا مر حول كامل على التجارة كلها فإنه يخرج وبلغت نصابا يعني أمواله يخرج عنها النصاب إذا لم يبلغ لم تبلغ نصابا يستقبل بها حولا جديدا الله أعلم. الغلة الآن عندك سيارة كريتيها داك الفلوس اللي كتقبضها في يدك هذاك منين جات استغليتي السيارة وجبتي منها فلوس هذاك الفلوس اللي قبضتيها سميتها غلة عندك دار كريتيها داك الكرة اللي قبضتيها شنو هو استغليتي داك الدار وقبضتي منها فلوس والله عارف. هي بالنسبة للأسهم نعم بالنسبة للأسهم يعني واش قلنا أن كل شخص يعني نفس حال المضاربة هي لها صفة المضاربة أو لا يعني نشوفوا يعني المال كامل الأسهم هي في ذاتها عروض تجارة بحيث أنه ينظر يرى الأسهم ترتفع وتنخفض على حسب العرض والطلب إذن هو سينظر ويرى بشحال ممكن تصدق عند بيعها يتوقع يعني ذاك التوقع هو اللي يحسبه مع الربح ويخرج عنه الزكاة المساهم وحده ولا شأن للشركة في بعض الأمور شوف جميع الأمور كل واحد يشوف شغاله لا شأن للشركة يبدو تخرج الناس الزكواتهم سؤال استثناء الله أعلم. Thank you.